بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أعوذ بأمر فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا

ولكم الله العون.